الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني في الله، لقد تكلم الشيخ عبد الرزاق النهمي حفظه الله تعالى كلمة مفيدة ومهمة. والشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى معروف عند كثير من طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلامه العلماء أو المشايخ الفضلاء القدماء له بركته. والشيخ عبد الرزاق حفظه الله ما بدأنا طلب العلم إلا وهو قائم على مركز أهل السنة والجماعة في ذمار، فإن شاء الله أن كلمته كافية، ولكن بما أنه قد حرص على التكلم في هذا الوقت فقد حثنا على العلم والتعليم، ولا شك ولا ريب أن الكثير من المسلمين يحبون تحصيل العلم، ولكن قد صرفت أبصار الكثير منهم إلى الحرص على تعلم العلوم الدنيوية التي تدر لهم الدنيا الفانية، وغفلوا عن تحصيل العلم الشرعي الذي يدني لهم الثمار العظيمة في الدنيا والآخرة. ولكن إخوة الإيمان، الخير حاصل، والمقبلون على العلم بفضل الله عز وجل هم كثير، وإن كان المعرضون عنه أكثر، لكن إخوة الإيمان ليست العبرة بتحصيل العلم فحسب، ولكن العبرة بالعلم مع العمل به والدعوة إليه. والجميع يعلم ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على المسلم تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. إنك إن وفقك الله عز وجل للعلم فلا بد أن تسخره للعمل، أن تعمل بهذا العلم، وأن تدعو الله عز وجل أن ينفع به وأن يرزقك العمل بالعلم. ولا بد أن يعلم الجميع أن بقدر عملك بالعلم ينفعك الله وينفع بعلمك ويبارك بدعوتك ويثبتك الله حتى تلقاه، وأن تعلم أن بقدر ضعف عملك بالعلم محق لبركة العلم ولدعوتك، وربما كان سبب عظيم لانتكاستك والعياذ بالله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. العمل الصالح من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل، الثبات للعالم والمتعلم والجاهل وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن بالعمل يسدد الله سمعك وبصرك ولسانك ويدك وقدمك، فيسدد الله خطاك ويسدد الله كلامك. إذن العمل من أعظم أسباب الثبات على دين الله. كم من الناس كانوا أفصح منا لسانا، وأبلغ منا كلاما، وأوسع علما، وأكثر تأليفا، فانماعوا وضاعوا في الساحة كما ينماع الملح في الماء، والعياذ بالله عز وجل. ما هو السبب؟ أنهم لم يبذلوا أسباب الثبات العناية أيها المسلمون بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا وتفهما. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل نزله روح القدس بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله الله تثبيتا لأهل الإيمان. القرآن العظيم من أعظم أسباب الثبات، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كم ثبت الله عز وجل نبيه بالقرآن ليثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ولما انقطع الوحي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل أهل الشرك يشمتون به، حتى جاءت عجوز من عجائز أهل الشرك فقالت: يا محمد، ما أظن شيطانك إلا قد قلاك، أي تركك. فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، فأنزل الله عز وجل والضحى: والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. انظر إخوة الإيمان، القرآن من أعظم أسباب الثبات. العمل، تعلم القرآن والعمل به من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل. إخوة الإيمان، إن الإخلاص لله عز وجل أيضا من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل حتى الممات. وإن الكثير ممن صرف عن السنة وضاع في الحزبية والدنيا الفانية بسبب ربما عدم الإخلاص أو ضعفه في قلبه، والعياذ بالله عز وجل. إن الله عز وجل ربما ينجيك من فتنة عظيمة بسبب إخلاصك لله في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك. انظروا إلى يوسف عليه السلام لما ابتلي بفتنة عظيمة بتلك المرأة ذات الحسب والجمال وتعرضت له وقالت هيت لك، نجاه الله عز وجل من ذلك. وقال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. انتبه على نفسك، انظر في قلبك، انظر في أفعالك، انظر في حالك، كيف أنت مع الإخلاص، كيف أنت مع تقوى الله عز وجل. فإن التقوى سبب عظيم لتبصيرك بالحق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. تقوى الله عز وجل بها تفرق بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وتقوى الله عز وجل هي فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، كما قال القائل خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش بأرض الشوك يحذر ما يرى. راقب ربك يا عبد الله، لا تتصنع أمام القوم وتتزين أمام الرجال وقلبك خربان وهو محط نظر الرحمن. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. راقب ربك، راقب ربك. إياك والاستهانة بالمعاصي فإنها سبب لدمارك والعياذ بالله عز وجل. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لمن كان في زمنه من التابعين من أفضل الخلق بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات أي المهلكات. فكيف بأزمنتنا هذه؟ كم من المعاصي عباد الله نتلطخ بها في الليل والنهار في الصباح وفي المساء. علينا عباد الله أن نلتجئ إلى الله عز وجل وأن ندعوه سبحانه أن يسدد أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن نتوسل بذلك أن الله يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وقد كان أهل الخير والهدى يدعون الله بذلك، فالدعاء من أعظم أسباب الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا، يدعون الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وفي حديث عائشة أعله جمع من أهل العلم وحسنه آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ادعو الله، التجئ إلى الله، افتقر إلى الله، تضرع إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يوفقك للخير حتى تلقاه. إخوة الإيمان، نحن بحاجة إلى بذل أسباب الثبات على دين الله عز وجل، لأننا في أزمنة كثرت الصوارف عن الحق، وكثرت الفتن، وتلاطمت أمواجها، فهلك فيها من هلك، ونجا فيها من نجا. فلننتبه جميعا عباد الله من هذا الأمر، فإنا قد اتعظنا بقوم فلنحذر أن يتعظ بنا آخرون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يسددنا للخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.